سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب عن مكان عن زمان طاهر سام رحيبي. لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. سافري في الأرض حينا واسألي من تبصرينا. غير نور الله إن أبصرت شيئا خبرينا. غير نور الله إن أبصرت شيئا خبرينا. سافرت هند وعادت لم تجد إلا الظنونا. سافرت هند وعادت لم تجد إلا إلا الظنون. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب عن مكان عن زمان طاهر سام رحيبي. طاهر سام لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. أنت فاختار السبيل أنت فاختار الدليل. أنت فاختار السبيل أنت فاختار الدليل. أن تكوني دمية بين الدمى تلهو قليلا أو تعيشي في الهدى في طهره عمرا جميلا. أن تكوني دمية بين الدمى تلهو قليلا أو تعيشي في الهدى في طهره عمرا جميلا. أو تعيشي في الهدى في طهره عمرا جميلا. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب عن مكان عن زمان طاهر سام رحيبي. طاهر سام رحيبي. لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. لن تريك النور مأوى فاهنئي فيه وطيبي. في ظلال النور أنت ذات يوم قد ولدت وعلى النجم ارتقيت ومن الطهر ارتويت. في ظلال النور أنت ذات يوم قد ولدت وعلى النجم ارتقيت ومن الطهر ارتويت. فاسجدي لله شكرا أنت بالإسلام كنت. فاسجدي لله شكرا أنت بالإسلام كنت. سافري بين الدروب واسألي أهل القلوب. سافري بين الدروب